هو المنزه عن الظلم والجور، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. اللطيف هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون. هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون، قال تعالى: وهو اللطيف الخبير. الخبير هو المطلع على حقيقة الأشياء، فلا تخفى على الله خافية، وهو عالم بالكليات والجزئيات، ومن أنكر ذلك كفر. ومن هنا كفرت الفلاسفة كذلك لإنكارهم أن الله يعلم الجزئيات. قال تعالى: وهو الحكيم الخبير، سورة الأنعام. الحليم هو ذو الصفح والأنات، الذي لا يستفزه غضب ولا عصيان العصاة. والحليم هو الصفوح مع القدرة، قال تعالى: وإن الله لعليم حليم، سورة الحج. العظيم فهو سبحانه عظيم الشأن، منزه عن صفات الأجسام، فالله أعظم قدرا من كل عظيم، قال تعالى: وهو العلي العظيم. وليس سبحانه وتعالى عظيما بالجسم أو الجثة، فإن ذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى. الجسم والجثة والهيئة، كل ذلك مستحيل على الله. الغفور هو الذي تكثر منه المغفرة، قال تعالى: أني أنا الغفور الرحيم. الشكور هو الذي يثيب على اليسير من الطاعة الكثير من الثواب، قال تعالى: إن ربنا لغفور شكور، الآية، سورة فاطر. العلي هو الذي يعلو على خلقه بقهره وقدرته، ويستحيل وصفه بارتفاع المكان، لأنه تعالى منزه عن المكان، والله خالقه. قال ابن منظور في لسان العرب: ومثله الزجاج والزجاجي، العلاء الرفعة، قال تعالى: وهو العلي العظيم. الكبير هو الجليل كبير الشأن، والله أكبر معناها أن الله أكبر من كل شيء قدرا، قال تعالى: وهو العلي الكبير. الحفيظ معناه الحافظ لمن يشاء من الشر والأذى والهلكة، قال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، سورة سبأ. المقيت هو المقتدر، وهو رازق القوت، قال تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، سورة النساء. الحسيب أي هو المحاسب للعباد بما قدمت أيديهم، قال تعالى: وكفى بالله حسيبا، سورة النساء. الجليل أي الموصوف بالجلال ورفعة القدر، الكريم هو الكثير الخير، فيبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق، ويتفضل بالإحسان من غير استثابة. قال تعالى: ما غرك بربك الكريم. الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. المجيب هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا استغاث به. قال تعالى: قريب مجيب، سورة هود. الواسع هو الذي وسع رزقه جميع خلقه. قال تعالى: والله واسع عليم. الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء كما شاء. المحكم لخلق الأشياء كما شاء، لأنه تعالى عالم بعواقب الأمور كلها. قال تعالى: والله عليم حكيم. الودود هو الذي يود عباده الصالحين فيرضى عنهم ويتقبل أعمالهم. قال تعالى: وهو الغفور الودود، سورة البروج. المجيد هو الواسع الكرم العالي القدر. قال تعالى: إنه حميد مجيد، سورة هود. الباعث هو الذي يبعث الخلق بعد الموت ويجمعهم ليوم لا ريب فيه. قال تعالى: وأن الله يبعث من في القبور، سورة الحج. الشهيد هو الذي لا يغيب عن علمه شيء. قال تعالى: إن الله على كل شيء شهيد، سورة الحج. الحق هو الثابت الوجود الذي لا شك في وجوده. قال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، سورة النور. الوكيل هو الكفيل بأرزاق العباد، والعالم بأحوالهم. قال تعالى: وكفى بالله وكيلا، سورة النساء. القوي هو التام القدرة الذي لا يعجزه شيء، ولا يقال عن الله قوة أو قدرة، إنما هو ذو القوة والقدرة. والقوة بمعنى القدرة. قال تعالى: إن الله لقوي عزيز، سورة الحج. المتين هو الذي لا يمسه تعب ولا لغوب. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة الزاريات. الولي هو الناصر ينصر عباده المؤمنين، فالأنبياء وأتباعهم هم المنصورون في المعنى، لأن عاقبتهم حميدة. قال تعالى: وهو الولي الحميد. وعاقبتهم أنهم من أهل الجنة بلا ريب. الحميد هو المستحق للحمد والثناء والمدح. قال تعالى: إن الله هو الغني الحميد، سورة لقمان. المحصي

لا بالمكان والصورة والكيفية، فإنها من صفات الخلق. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر. سورة الحديد: الباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وهو خالق الكيفيات والصور. قال تعالى: والظاهر الباطن. سورة الحديد: الوالي هو المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء. وبكم. المتعال هو المنزه عن صفات المخلوقين والقاهر لخلقه بقدرته التامة. قال تعالى: الكبير المتعال. سورة الرعد. البر هو المحسن إلى عباده الذي عم بره وإحسانه جميع خلقه، فمنهم شاكر ومنهم كافر. قال تعالى: إنه هو البر الرحيم. سورة الطور. التواب هو الذي يقبل التوبة كلما تكررت. قال تعالى: وأن الله هو التواب الرحيم. سورة التوبة. المنتقم هو الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء من الظالمين، وهو الحكم العدل. قال تعالى: والله عزيز ذو انتقام. سورة آل عمران. العفو هو الذي يصفح عن الذنوب ويترك مجازاة المسيء كرما وإحسانا منه سبحانه. قال تعالى: إن الله لعفو غفور. سورة الحج. الرؤوف هو شديد الرحمة. قال تعالى: إن ربكم لرؤوف رحيم. سورة النحل. مالك الملك الذي يعود إليه الملك، الذي أعطاه لبعض عباده في الدنيا. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. سورة آل عمران. وليس هذا الملك الذي هو صفة له أزلية أبدية، لأن الذي وصف نفسه به بقوله مالك الملك هو الملك الذي فسر به محمد بن إسماعيل البخاري وغيره من السلف وجه الله في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. سورة القصص. قال البخاري وغيره: إلا ملكه، أي سلطانه. ذو الجلال والإكرام، أي أن الله مستحق أن يجلى فلا يجحد ولا يكفر به، وهو المكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن. المقسط هو العادل في حكمه، المنزه عن الظلم والجور، لا يسأل عما يفعل. الجامع هو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه. قال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. سورة آل عمران. الغني هو الذي استغنى عن خلقه والخلائق تفتقر إليه.

الرب هو السيد المالك، ولا يقال الرب أي بالألف واللام إلا لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. القاهر، فالله القاهر والقهار أي الغالب لجميع خلقه بقدرته وسلطانه. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، سورة الأنعام. المجيب هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول بفضله ومنه وكرمه. قال تعالى: ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، سورة هود. الكافي هو الذي يكفي المهمة ويدفع الملمة، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، سورة الزمر. الدائم أي الباقي. الصادق هو الذي يصدق قوله ووعده فيما أخبر به سبحانه. فما أخبر الله عن وقوعه فلا بد من وقوعه. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. إذن الصادق هو الذي يصدق قوله ووعده، فما أخبر الله عن وقوعه فلا بد من وقوعه ولا خلف في ذلك. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، سورة النساء. المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه وأحاط بكل شيء علما، فلا يغيب عن علمه شيء. قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، سورة فصلت. المبين بمعنى الظاهر. قال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، سورة النور. القريب أي قريب بعلمه من خلقه، فالمطيع قريب من الله بلا كيف، كما قال الإمام أبو حنيفة. قال تعالى: إنه سميع قريب، سورة سبأ. الفاطر هو الذي فطر الخلق أي اخترعهم وأوجدهم. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، سورة فاطر. العلام بمعنى العليم. قال تعالى: وأن الله علام الغيوب، سورة التوبة. هنا قد أكون أو قد أتممت شرح أسماء الله الحسنى، وأتكلم عن فصل تابع لشرح أسماء الله الحسنى، وهو فصل مهم أيضا، وهو فصل فيما يجوز أن يسمى الله به وما لا يجوز. فلا يجوز تسمية الله بما لم يرد به توقيف، أي لم يرد الإذن به شرعا. فلا يجوز تسميته جسما أو جوهرا، لأنه لم يرد ذلك في الكتاب والسنة إذن به. هذا على القول بأن أسماءه تعالى توقيفية، وهو القول الصحيح. وعليكم السلام. قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي: وأما على القول بجواز إطلاق المشتق مما يثبت سمعا اتصافه بمعناه وما يشعر بالجلال، ولم يوهم نقصا وإن لم يرد توقيف كما ذهبت إليه المعتزلة وأبو بكر الباقلاني فخطأ أيضا، لأنه لم يوجد في السمع ما يسوغ إطلاقه أو ما يسوغ إطلاقه، ولأن شرطه بعد السمع أن لا يوهم نقصا، فيكتفون حيث لا سمع بدلالة العقل على اتصافه تعالى بمعنى ذلك اللفظ. ومن قال بإطلاق الألفاظ التي هي أوصاف دون الأسماء الجارية مجرى الأعلام كالغزالي في المقصد الأسنى والإمام الرازي، فالشرط عنده كذلك فيما أجازه دون توقيف، واسم الجنس يقتضي النقص من حيث اقتضائية الافتقار إلى أجزائه التي يتركب منها، وهو أعظم مقتض للحدوث، فمن أطلقه عليه تعالى فهو عاص، بل قد كفره الإمام ركن الإسلام في من أطلق عليه اسم السبب والعلة، أي من سمى الله بالسبب أو العلة، فقد كفره هذا العالم الجليل ركن الإسلام السغدي. فيعلم من ذلك حرمة إطلاق الروح على الله. النقل السابق الذي ذكره مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء انتهى، وعليه فيعلم من ذلك حرمة إطلاق الروح على الله وفساد قول بعض الناس آه اسم من أسماء الله، لأن آه باتفاق علماء اللغة لفظ وضع للشكاية والتوجع، وقد قرر أهل المذاهب الأربعة أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة، وآه من جملة ألفاظ الأنين، وقد عدها الزبيدي في شرح القاموس 22 كلمة. وما يروى أن الأنين اسم من أسماء الله فهو حديث موضوع فلا أصل له، فهذا الحديث أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين بإسناد تالف، وهو مناقض لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فقد فسروا الحسنى بالدالة على الكمال، فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال. وما يدل على العجز والشكاية والتوجع مستحيل أن يكون اسما لله تعالى، وذلك دليل أن الحديث المذكور موضوع لا صحة له. وانظروا في قول هذا الإمام الحنفي ركن الإسلام علي السغدي بتكفير من سمى الله تعالى سببا أو علة. وأما الروح فقد ورد في بعض كتب المتصوفة اسما ولا عبرة بذلك، لأن الروح اسم جامد ليس من الأوصاف حتى ينطبق عليه قول الغزالي، ولأنه يدل على النقص، لأن الروح جسم لطيف محدث يتعلق بالبدن، والله منزه عن أن يكون كذلك، وتعالى الله أن يسمى جسما. ولا يجوز أيضا إطلاق الفم على الله كما فعل القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات، فقد نسب الفم إلى الله. وكذلك لا يجوز إطلاق الأذن أو نحو ذلك، لأنها من قبيل الأجسام ولم يرد شرعا بذلك. ويستحيل أن يكون الله تعالى جسما، إذ لو كان جسما لجاز عليه ما يجوز على الأجسام، ووجب له ما يجب للأجسام ك كالحدوث والافتقار، ونصحت الألوهية للشمس والقمر والسماء والملائكة والجن وغير ذلك، فيستحيل أن يوصف الله بالجسمية، وكل ذلك محال على الله. وما أدى إلى المحال وهو كونه جسما فهو محال. أما الوجه فقد ورد في القرآن إطلاقه على الله بمعنى الذات، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا الوجه بمعنى الذات، وهنا يتعين تفسيره بالذات لأنه ورد مرفوعا موصوفا بذو الجلال والإكرام، وذو مرفوع أيضا لأن الصفة تتبع الموصوف في الإعراب، والذات المقدس هو الموصوف بالجلال والإكرام، وليس في ذلك حجة للمجسمة المعتقدة أن الله تعالى له وجه بمعنى الجزء المعهود. ويوصف الله سبحانه وتعالى بالوجه كما قال البيهقي وقبله أبو الحسن الأشعري وغيرهما بمعنى الصفة. أما العين واليد إذا أضيفتا إلى الله فلا يراد بهما الجارحة أيضا. قال الحافظ البيهقي في كتابه الاعتقاد وفي غير ذلك من كتبه: إنهما صفتان ليستا جارحتين. وقال الإمام أبو حنيفة: ولكن يده صفته بلا كيف. وقال في الفقه الأبسط: ليست بجارحة. وقال البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ما نصه. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: ليس فيما يضاف إلى الله من صفة اليدين شمال، لأن الشمال محل النقص والضعف، وقد روي: وكلتا يديه يمين. وليس معنى اليد عندنا الجارحة، إنما هو صفة جاء بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيف. وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الساق فلم يرد مضافا إلى الله في حديث صحيح، والرواية الصحيحة هي الموافقة لما جاء في الكتاب من قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، سورة القلم. وقد فسر ابن عباس وغيره من السلف الساق بالكرب والشدة، ولا يعول على رواية ساقه بالضمير، هكذا قال البيهقي وغيره. وأما القدم والرجل فمعناه الجماعة الذين يقدمهم الله للنار فتمتلئ بهم، وذلك فيما رواه البخاري وغيره: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، هكذا قال الحسن البصري وغيره في تفسير هذا الحديث. وكذلك ما ورد أن النار لا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله فتقول قط قط، المراد بالرجل هنا الفوج الذي يملأ الله بهم النار، وهذا التأويل جاء عن السلف أيضا، ولغة العرب صالحة لهذا المعنى. ولا يجوز جعل القدم والرجل من باب الصفات، بل الإضافة فيهما إضافة ملك، فمن جعل لله قدما ورجلا بمعنى الجزء فقد جعل الله مثل خلقه، وهذا كفر إن اعتقد الجزئية لله سبحانه. وكذب قول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كما في سورة الأنبياء. فقد أفهمنا أن كل شيء يرد النار فهو مخلوق ليس بإله. وأما العين واليد والرضا والغضب ونحو ذلك مما جاء به الكتاب أو الحديث الثابت الصحيح الإسناد المتفق على توثيق رواته فمحمول على أنه صفة أزلية لا كالصفات أي لا كصفات المخلوقين، بخلاف ما أضيف إليه تعالى إضافة ملك وتشريف كالروح فلا يوصف الله بالروح. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ورضاه وغضبه من صفاته بلا كيف، يعني أن رضاه وغضبه ليس من الانفعالات التي تحدث في ذاته تعالى، لأنه لو كانت تحدث له صفة لكان ذاته حادثا. إنما نقول كما قال السلف رضاه وغضبه من صفاته بلا كيف. وكذا يقال في محبته لما يحب وكراهيته لما يكره ليس انفعالا حادثا في ذاته، بل جميع ذلك ونحوه مما يضاف إليه تعالى من الصفات الأزلية ليس حادثا في ذاته. هذا فيما يضاف إلى الله على أنه صفة كالرضا والغضب وغير ذلك مما بينا. قال أبو حنيفة والتغير والاختلاف في الأحوال من صفات المخلوقين. أما ما يضاف إليه إضافة ملك فالأمر ظاهر، وهناك ما لا يصح أن يضاف إليه سبحانه لا على معنى الصفة ولا على معنى الملك، فقول بعض المفترين على الله كلمة خرجت من فم الله زعما منه أنها من الإنجيل، وهو نقلها من بعض هذه الأناجيل المحرفة ولا يدري أنه لا يصح النقل منها. ومن ذلك قول بعض المتهورين إن إطلاق الأب على الله كان في الإنجيل بمعنى أن الله متولي المسيح بالعناية لا بمعنى الأبوة الحقيقية، وهذا للأسف يوجد في كتاب العلو هذا الكلام. والحق الذي لا محيد عنه أنه لم يرد في كتاب سماوي إطلاق الأب عليه تعالى. وأما هذه الكتب المحرفة فلا اعتماد على نقلها، وقد ألف الحافظ السخاوي في الزجر عن ذلك كتابه المسمى الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل. وقد ورد في الزجر عن الاعتماد على النقل من التوراة والإنجيل بعد التحريف حديث أخرجه الطبراني وغيره بإسناد قريب من الحسن على ما يفهم من كلام الحافظ ابن حجر. والله سبحانه وتعالى الهادي الرشاد وإلى الصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والفوز والنجاة. هناك مسألة كذلك نبينها، فقد سئل ابن باز وهو من الوهابية، سأله سائل عن حديث رسول الله، وهو حديث ضعيف وحسنه الترمذي وغيره. سأل هذا الرجل ابن باز قال حديث أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال كان في عماء. هذا الحديث معناه كما قال ابن باز أنه كان في سحاب. قال العلماء أن العماء السحاب، قال بعضهم الغليظ وقال بعضهم الرقيق. وفي الحديث هو يقول وفي سنده بعض المقال، يعني نسب أن السحاب وهو الغليظ أو الرقيق كان مع الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا الحديث ضعيف، وهو نفسه قال في سنده مقال. هذا الحديث في سنده مقال، ولكن الترمذي لما ذكر هذا الحديث ماذا قال؟ حديث أبي رزين العقيلي أو أبي رزين العقيلي، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه، في رواية هكذا، قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء. قال أحمد، قال يزيد، أي يزيد بن هارون، أي ليس معه شيء. هكذا فسر السلف هذا الحديث لما أورده الترمذي، ذكر عن شيخه تفسير هذا الحديث، قال يزيد العماء أي ليس معه شيء، أي ليس معه شيء. هكذا أوله. واضح، بارك الله بكم. الترمذي ذكر هذا التأويل وأقره على هذا التأويل. فالمعنى يكون كان قبل أن يخلق خلقه ولم يكن شيء غيره، لا فوقه هواء ولا تحته هواء، أي ليس فوق العمل الذي هو لا شيء موجود هواء ولا تحته هواء، لأن ذلك إذا كان غير شيء فليس يثبت له هواء بوجه. يعني معنى الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو تأويل الترمذي وهو تأويل شيخه كما ذكر البيهقي وكما ذكر كذلك القاضي عز الدين بن جماعة وغيرهما. واللفظ الذي روي بلفظ القصر وهو العمى هذا معناه، أي لم يكن معه شيء ولم يكن شيء غيره، هذا هو المعنى. نعم، ارجع يا سيدي إلى ما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وارجع إلى ما قاله الحافظ ابن الجوزي رحمه الله كذلك في كتابه دفع شبه التشبيه، ذكر هذا التأويل كذلك عن يزيد بن هارون وبين معنى هذا الحديث. نعم، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. يقول ابن الجوزي الحافظ في دفع شبه التشبيه سيد تربلي بأكف التنزيه، روى أبو رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق، قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه، كذلك هو في كتاب سنة أبي عاصم. هذا قال ابن الجوزي هذا حديث تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس وقيل حدث وليس لوكيع راوي غير يعلى والعماء السحاب والعماء السحاب. ثم يقول اعلم أن الفوق والتحت يرجعان إلى السحاب لا إلى الله تعالى. وفي معنى فوق فالمعنى كان فوق السحاب بالتدبير والقهر. ولما كان القوم يأنسون بالمخلوقات سألوا عنها والسحاب من جملة خلقه. ولو سئل عما قبل السحاب لأخبر أن الله تعالى كان ولا شيء معه. كذلك روي عن عمران بن حصين عن رسول الله أنه قال كان الله ولا شيء معه. والحديث الذي ذكرناه كان الله ولم يكن شيء غيره يبين ما ذكرنا هذا. الحاصل أن هذا الحديث ليس ثابتا، فقد ذكروا هنا أن حماد دخله الوهم في هذا الحديث، وحماد بن سلمة في هذا الحديث وهو لم يروه عن ثابت كما قالوا بأنه أثبت الناس في ثابت، إنما رواه عن وكيع بن عدس، وهذا قال عنه العلماء مجهول لم يروي عنه إلا يعلى بن عطاء كما قال الحافظ في التهذيب. قال ابن قتيبة في اختلاف الحديث غير معروف، وقال ابن القطان مجهول الحال. الحاصل أن هذا الحديث ضعيف. ابن الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء قال أحمد بن حنبل إذا رأيت من يغمزه يعني حمادا فاتهمه، فإنه كان شديدا على أهل البدع، إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه، لذلك لم يحتج به البخاري، وأما مسلم فاجتهد فيه وأخرج من حديثه عن ثابت مما سمع منه قبل تغيره. فالإحتياط أن لا يحتج به فيما يخالف الثقات، هكذا قال. والألباني في هذا البحث قال عن حماد في كتابه الضعيف في ضعيفته أن حمادا له أوهام. حاصل الكلام معنى الحديث الذي يهمنا في تأويل الحديث ما قاله الترمذي رحمه الله في جامعه بعدما روى هذا الحديث، قال يزيد بن هارون ويزيد ثقة من ثقات المسلمين، العماء أي ليس معه شيء، وأقره بذلك الترمذي رحمه الله الذي هو من السلف الصالح. وقال الحافظ ابن حبان في صحيحه عقب روايته له وهم في هذه اللفظة حماد بن سلمة يريد به أن الخلق لا يعرفون خالقهم من حيث هم، إذ كان ولا زمان ولا مكان، ومن لا يعرف له زمان ولا مكان ولا شيء معه لأنه خالقها، كان معرفة الخلق إياه كأنه في عماء عن علم الخلق، لا أن الله كان في عماء، إذ هذا الوصف شبيه بأوصاف المخلوقين. وقد ذكرنا حديث البخاري كان الله ولا شيء غيره، ما يدل على تفسير يزيد بن ما يدل على تفسير يزيد بن هارون، وكذلك الترمذي وكذلك الحافظ ابن حبان. فالتزموا بهذا بارك الله بكم. ما هو يا أختنا أماني؟ بارك الله بكم. هللوا ثلاثا وصلوا على النبي ثلاثا واستغفروا الله لي ولكم ثلاثا كذلك أو أكثر. بارك الله بكم. لا إله إلا الله.